القاعدة النورانية. القاعدة النورانية. الدرس الثالث: الحروف المقطعة. ألف لام ميم. ألف لام ميم صاد. ألف لام را. ألف لام ميم را. كاف ها يا عين صاد. طه طاسيم ميم. طاسين ياسين صاد. حميم حميم. عين سين قاف. قاف نون. ألف لام ميم. الله. ألف لام ميم. الله. ألف لام ميم. الله.